لكن قبيح ان انا ما اداوبش، اقبح منه ان انا اداوب بغير علم او اخذ عن غير ثقه. فالانسان المؤمن يتعلم العلم ويجيب بعلم، وليس كل سؤال يحتاج الى جواب، ولكن قد تكسر من قول لا ادري فيما لا تدري. الحديث بقيه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.